بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه ورحمه في صحيحه حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك الإمام قال حدثنا ابن شهاب بن شهاب قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تباغضوا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يمزجه. تقوى هنا ثم أشار بالتقوى هنا. وقال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. تضاربت أنت وياه وتزعلت أنت وياه ما يمكن تترك السلام عليه أكثر من ثلاثة أيام. ثلاثة أيام ما يخالف، لا تسلم عليه ولا يسلم عليه، لكن بعد الثلاث ما يمكن لابد. وخيركم الذي يبدأ بالسلام، خيركم الذي يبدأ بالسلام. تزعلين أنت وياه ولما تم ثلاثة أيام أنت اللي بدأته بالسلام، أو أنك بدأته بالسلام ولا خليت الهجر فيه، سلمت عليه وأرضيته، هذا فضل عظيم من الله، هذا أجر عظيم وفضل عظيم من الله. فلا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه عن السلام فوق ثلاثة أيام. نعم. التباغض لا يجوز أن يبغض أحد أحد. مسلم ما يبغض أخاه المسلم. لا تباغضوا ولا تناجشوا فيه ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو الإيمان، أخوة ثابت الراسخ إلى يوم القيامة. نعم. لرحمه الله. حدثنا حاج بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك قال حدثنا زهير بن حرب بن أبي عمر عمر الناقد جميعاً عن ابن عيينة الزهري بهذا الإسناد وزاد ابن عيينة ولا تنقطعوا. قول مسلم رحمه الله حدثنا حاجب بن الوليد حاجب بن الوليد حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد محمد بن الوليد قال محمد بن مسلم محمد بن مسلم قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تهاجروا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم حول السند. ثم حول السند فقال: حدثني حرملة بن يحيى. حدثني حرملة بن يحيى. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب. قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بمثل حديث مالك. يعني. مثل حديث مالك: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تهاجروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثني زهير بن حرب. قال مسلم حدثني زهير بن حرب. وابن أبي عمر. وابن أبي عمر. وعمرو الناقد. وعمرو الناقد. قالوا حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة. قال حدثنا الزهري. الزهري بهذا الإسناد. الزهري بهذا الإسناد يعني هذا هو المتن. وزاد ابن عيينة ولا تقاطعوا. وزاد ابن عيينة ولا تقاطعوا، يعني لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجحوا ولا تقاطعوا. لا يقطع أحدا المسلم، ما يجوز أن يقطع أخاه. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثني يزيد عن ابن زريع قال حدثنا محمد بن رافع عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. أما رواية يزيد عنه فقال رواية سفيان عن الزهري اذكروا الخصال الأربعة جميعا. أما حديث عبد الرزاق: ولا تحاسدوا ولا تنقاطعوا ولا تدابروا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثني علي بن ناصر الجهدمي قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد كما أمركم الله. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كامل الجهدمي أبو كامل الجهدمي قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع محول السند محول السند فقال حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر الجميع عن معمر عن الزهري عن الزهري بهذا الاسناد بهذا الاسناد يعني وهذا المتن لا تناجس ولا تقاطع ولا تتاخر الى اخره. نعم. قال روايه يزيد روايه سفيان عن الزهري روايه يزيد نعم رواية يزيد بن زريع كرواية سفيان عن الزهري رواية يزيد بن زريع كرواية سفيان عن الزهري يعني اتفق الاثنان. وأما رواية عبد الرزاق ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا. وأما رواية عبد الرزاق فلا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ثلاثة ولا تدابروا يعني واحد يبقي دبره على المسلم على الثاني لا يجوز أو التقاطع أنك لا تصل ولا يصل اثنان. قال حدثنا محمد بن المثنى يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود أبو داود قال قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن قال لا تحاسدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحاسدوا ولا تباغضون. لا تحسد أحد أخوك في نعمة لا تحسده مسلم وهو مسلم لا تحسد أخاك إذا رأيته في نعمة نعمة عافية أو نعمة أموال أو نعمة أولاد لا تحسد أخاك المسلم لأنه حق من الله لأن الله اللي أعطاه فلا تحسده لا تحاسده ولا تباغض ولا تبغضه أيضا ولا تبغضه لأجل كثرة المال عنده وأنت ما عندك شيء أو تبغضه علشان كذا أو علشان كذا. المسلم لا يبغض المسلم ولا يحسده ولا يحقره. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا الأخو المسلم أخو المسلم لا تحسده ولا تحقره ولا تحقره. نعم. قال حدثني نصر بن علي الجهد يقول مسلم وحدثني نصر بن علي قال حدثنا وهب بن جرير نعم وهب بن جرير وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد يعني والمتن. نعم. وزاد كما أمركم الله وزاد عليه الصلاة والسلام كما أمركم الله الرسول يقول لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تبغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا لأن المسلم أخو المسلم. قال رحمه الله دنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب أن طه بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي عطاء بن يزيد الليثي قال حدثنا ابو ايوب الانصاري ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. قلنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فوق ثلاث ايام ما يمكن تهجر اخوه تجي ما تسلم عليه ولا يسلم عليك ما يمكن فوق ثلاث لا يحل انظر لفظ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا أعوذ بالله هذه القطيعة ما عاد يصير في إسلام حينئذ ولا أخوة ولا إيمان إذا كان هذا يعرض عن هذا ما يسلم عليه وهذا يعرض عن هذا ما يسلم عليه يعني انهدم ركن الإسلام. نعم. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وخيرهم الذي يبدأ بالسلام تقاطعتنا وياك وتزعلتنا وياك اللي يبدأ منا أنا ولا أنت بالسلام هو خيرنا خير الاثنين الذي يبدأ بالسلام. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان قال حدثني حرملة بن يهان قال أخبرنا نواب قال أخبرني يونس قال حدثني حاج بن الولي قال حدثنا محمد بن حرب بن الزبيدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع بن حميد عن عبد الرزاق ومعمر كلهم عن الزهري بإسناد مالك مثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا فإنهم جميعا قالوا في حديث من غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن سفيان قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد ثم حول السند فقال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال عن محمد بن الوليد ثم حول السند أيضا فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قالوا الثلاثة حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الجميع عن الزهري بإسناد مالك نحو حديث مالك إلا أنهم قالوا في حديثهم فيصد هذا ويصد هذا إلا أن حديث الثلاثة هؤلاء قالوا فيصد هذا ويصد هذا هناك قال فيعرض هذا ويعرض هذا هنا قالوا فيصد هذا عن أخيه وهذا عن أخيه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نبي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجره بعد ثلاث. يقول مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يحجر أخاه فوق ثلاث. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم يحجر أخاه فوق ثلاث، يعني ما يمكن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يتلاقيان، ما يصد هذا عن هذا لا يمكن، فوق ثلاث لا يمكن، ثلاث يمكن إذا كان غضب، إذا كان خصام، إذا كان حصل حاجة من الحاجات، حادث من الحوادث، تزاعلوا، فوق ثلاثة أيام لا يمكن، خلاص بعد الثلاثة لا يمكن، لا بد أن يسلم أحدهما الآخر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله حدثنا قتيبة بن سعيد. يقول مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي. قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن. عن أبي عبد الرحمن. قال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاثة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد فوق ثلاث. يعني بعد ثلاثة أيام لا يمكن أن تهجر أخاك الإنسان، لازم تسلم عليه ونسلم عليك بعد ثلاثة أيام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والزنا فإن الزنا أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنابسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن، يعني تظن بأخيك شر لا يمكن، لا تظن بأخيك إلا خير، إياكم والظن في كل شيء، لا تظن الإنسان في كل أمورك الدنيوية والدينية، لا تظن، الظن أكذب الحديث، إن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، التحسس التفتيش عن أحوال هذا الشخص تفتش عن أحواله، هذا التحسس، والتجسس هو أن ترسل ناس يبعدون عن حاله، التجسس أن تجسس عليه بواسطة، والتحسس هو أن تفتش عن أحواله وأخباره بنفسك الإنسان من بعد. ولا تنافسوا ولا تنابذوا لا تنافسوا ولا تنافسوا نعم ولا تحاسدوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا. التدابر هو يؤدي هذا دبره وهذا دبره يعني هذا يولي وهذا يولي. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن نسيم قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد على نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز الدروردي قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة قال حدثنا عن أبي عبد الرحمن مولى الحرقة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهجروا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تهجروا تهجروا أو لا تهاجروا يعني لا تهاجروا بمعنى الهجرة المقاطعة قال ولا تدابروا ولا تحسسوا لا تحسس على أخيك ولا تدابر أنت وياه تدابر ولا تحسس عليه والتحسس والتفتيش عن حاله بنفسك والتجسس وأرسال واسطة يتجسسون عن حاله. الشاهد أنك لا تجسس ولا تحسس ولا تدابر لك تدبرك أخيك فلازم إلى أخيك تقع وتسلم عليه وترحبنا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يعني إنسان اشترى شيء يقول لا أنا أعطيك أكثر يا فلان أعطيك أكثر لا تشتري ولا تبيع يقول أنا أبيعك بكذا وكذا كل هذا كان اشترى أو باع لا يجوز الشراء على شراء أخيه ولا البيع على بيع أخيه هذا حرام يمكن ما ينعقد شرعا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. يقول أبو هريرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا. حتى أحد من المسلم يحسد أخاه المسلم على أموال ولا على أولاد ولا على عافية لا يجوز لمسلم أن يحسد أخاه على شيء رآه فيه من العوافي لا يجوز هذا ولا يحل. قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تبغض أخوك المسلم الإنسان حصل حاجة لا تزول بسرعة وتسل الشيطان وطرد الشيطان الإنسان ويزول بسرعة. نعم ولا تناجشوا النجش هو أن يشتري الشيء ولا يريد شراءه يجي هذا بايع الكتاب هذا على هذا يقول أنا أعطيك 11 هو يكذب ما هو شاري هذا النجش. النجش هو يزيد بالسلعة وهو لا يريد شراءها هذا النجش. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهدمي قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبان لا مشبهة الإسناد لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل نبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قالوا قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا بهذا الإسناد مثل الحديث الأول ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي يقول مسلم حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن ابي صالح. سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابيه ابي صالح قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا، لا يبغض المسلم اخو المسلم، لا تبغض اخوك المسلم الانسان حتى لو حصل منه ضرر، حتى لو حصل منه اذيه لا تبغضه. اذا كرهت فلا تكرهه ولا تبغضه، لا يصير فيه بغض في قلبك تبغض له بشيء حصل منه، لا تكرهه. انما بامكانك الانسان انك تهجره عن الكلام، لكن فوق ذلك ما يجوز، لكن بغض في القلب لا يجوز ان يدخل قلبك الانسان بغض اخيك المسلم، لانه مسلم وانت مسلم، فلا تبغض اخاك المسلم، انما تهجره لا باس بذلك. نعم. ولا تنافسوا وكونوا عباد الله اخوانا، دائم كونوا اخوان، دائم المسلم اخو المسلم دائم الى يوم القيامه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة نقعنا قال حدثنا داود يعني بن قيس عن ابي سعيد مولى عامر بن مسلم قريش عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلموا ولا يقتلوا ولا يحقروا. التقوى هنا ويشير الى صدري ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على الحرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود قال حدثنا أبو سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. يقول أبو هريرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا لا تبغض أخيك المسلم ولا تحسده ولا تناجشوا ولا تناجشوا تزيد شيء ما تريد شراءه. ولا تدابروا ولا تدابروا تلقي دبر أخاك المسلم. نعم. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا تبيع على إنسان اشترى هذا الحاجة تقول لا أنا عندي أحسن من هالفلان، ليش تشتري هذا؟ أنا عندي أحسن من هالكتاب. هذا حرام عليك الإنسان، لا تشتري ولا تبيع على أخيك المسلم. فكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا. التقوى ها هنا. التقوى بالقلب. يعني التقوى والأخوة والمحبة بالقلب. فلا تحقر أخاك المسلم. لا تقول أنت أنت مؤمن، أنت منافق، أنت تدري أنا. التقوى ها هنا. القلب ما يعلمه إلا الله تعالى وتقدس. فلهذا لا تحقر أخاك ولا تخذله ولا تصمه بصمة ما يفيه. نعم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. بحسب امرئ من الشر يعني يكفيه من الشر نعوذ بالله أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال رحمه الله حدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرم قال حدثنا ابن أبي أسامة وهو ابن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن قريش يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا حديث داود وزاد ونقص ومما زاد فإن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأسفه إلى صدره. يقول مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد قال عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عمرو قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بمعنى الحديث الأول وزاد فيه إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى زاد فيه إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم صورتك وجسمك ما ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى قلوبكم. ينظر ربنا تعالى تقدس ينظر إلى القلب هل هو صالح أو طالح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن قانا يزيد بن الأصم نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخوي مسلم حدثنا عمرو الناقد. عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام. كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان. جعفر بن برقان قال عن يزيد بن الأصم. عن يزيد بن الأصم قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم. يقول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولكن ينظر إلى القلب إلى القلوب وأعمالكم وأعمال يعني القلوب وأعمالكم الأعمال اللي تصدر عن القلب هي التي ينظر إليها ويحاسب عليها. ولا نعلم الله تذنى قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ما قرئ عليه عن سهيل بن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس ويغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا ويقال أنظروا هذين حتى أصطلحا أنظروا هذين حتى أصطلحا أنظروا هذين حتى أصطلحا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال حدثنا سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله تعالى وتقدس لكل عبد لا يشرك بالله. لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. يغفر الله يوم الاثنين ويوم الخميس إذا رأى الأعمال إذا رأى الصحف عرضت عليه فإنه يغفر على يغفر عليه الصغر يغفر تعالى وتقدس لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا اثنين متعصمين ومتهاجرين مجحنا السلمان الله يقول انظروا هذا وين حتى يصطلح لا تكتبون عملهم لا خير ولا شر حتى يصطلح الله عمل صالح ما يكتب توقف ما يكتب عملك الصالح يعني معنى هذا أنك لا تستمر على عداوة أخيك المسلم أو هجره أو عدم تكليمه لابد أن تصالحه تروح له الصالح علشان عملك يعرض على الله ويكتب في الصحف التي تكتب وتعرض على رب العالمين وإلا فعملك متوقف لا حول ولا قوة متوقف ما يكتب ولا يعرض على الله ما أكثر هؤلاء ما أكثر هؤلاء الناس اليوم. قال رحمه الله دثني زهير بن حرب قال دثنا جرير قال دثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز الدراوردي كلاهما سائلين النبي بإسناد مالكنا وحديثه غير أن في حديث الدراوردي إلا المتهاجرين من رواية ابن عبدة قال قليبة إلا المهتجرين. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا جرير. جرير محول السند. محول السند فقال حدثنا قتيبة. حدثنا قتيبة وأحمد بن عمرو. أحمد بن عمرو قال حدثنا الدراوردي. حدثنا الدراوردي كلاهما عن سهيل بن أبي. كلاهما عن كلاهما عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبيه أبي صالح. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. بمعنى الحديث الذي قاله. إلا أن الدراوردي قال إلا المتهاجرين. الدراوردي قال إلا المتهاجرين يعني ما تكتب أعمالهم. وقال قتيبة إلا المهتجرين. وقال قتيبة إلا المهتجرين المعنى واحد المتهاجرين المتزاعلين اللي ما حس أحد أحد هذا ما يعرض عمل ولا يكتب ما تكتبه الملائكة ولا يعرض يعني يضيع الوقت اللي أنت متهاجر أنت وأخيك المسلم يضيع عملك ما يكتب لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. قال رحم الله دثنا ابن أبي عمر قال دثنا سمع مسلم بن أبي مريان أبي صالح نسمع أبا هريرة رضي الله عنه رفعه مرة قال تورد الأعمال في كل يوم خميس واثنين يغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت إلا امرأة كان بينه وبين أخي شحنا فقال اركوا هذين حتى يصطلحا اركوا هذين حتى يصطلحا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا مسلم بن أبي مريم. مسلم بن أبي مريم قال حدثنا أبو صالح. أبو صالح عن أبي هريرة السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال في كل يوم خميس. تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس الأعمال أعمال العباد بكاملها الجن والإنس وأعمالهم اللي عملوها من خير وشر تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس إلا اثنين إلا اثنان متباغضان متفارقان ما يسلم بعد على أحد ولا يكلم أحد أحد. فيقول الله تعالى وتقدس للملائكة أرجو هذين حتى يصطلحا، لا تكتبون عملهم، أرجو عملهم حتى يصطلحا، حتى يصطلح، شوف عاد متى يصطلحا. المسلم يراعي أن عمله لا يكتب، عملك الصالح ما يكتب، لا حول ولا قوة. قال رحمه الله حدثنا ابو طاهر وعمر بن سوان قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن مسلم بن ابي مريم ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض اعمال الناس في كل جمعه مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، ويقر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه شحنا، ويقال اتركوا او اركنوا هذين حتى يفيا. مسلم بن ابي مريم قال حدثنا ابو صالح السمان، ابو صالح السمان قال حدثنا ابو هريره، ابو هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تعرض اعمال الناس في كل جمعه مرتين، تعرض اعمال الناس في كل جمعه مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، ويغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه، يغفر لكل عبد مؤمن الا عبد بينه وبين اخيه شحنا. فيقول الله تعالى أرجع هذين الاثنين لا تكتبوا عملهما حتى يصطلح، الله أرجو عملهم لا يكتب عملهم حتى يصطلح، وإلا فإنه لا يكتب ولا يرد على الله. الشقاوة نعوذ بالله إذا كان اثنين متخاصمين متهاجرين ما يسلم بعضهم على بعض فأعمالهم موقوفة لا تكتب ولا ترد على الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قري عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقوم يوم القيامه، ان الله يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي، اليوم ظل في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الحباب سعيد، أبو الحباب سعيد بن يسار قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلاله، إن الله تعالى وتقدس يقول يوم القيامة أين المتحابون في الحية، أين المتحابون في اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون في عادون في الله تعالى وتقدس. قال رحمه الله حدثني عبد الأعلى بن حمان قال حدثني حماد بن سلمة عن ثابت النبي رافي أن نبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار خله في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد، قال أريد أخلي في هذه القرية، قال هل لك عليه من نعمة تغرها، قال لا غير أني أحببته بالله عز وجل، قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. قال الشيخ أبو أحمد أخبرني أبو بكر محمد بن زنجوية القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن همام قال حدثنا عماد بن سلام بهذا الإسناد نحوه. يقول مسلم حدثنا عبد الأعلى بن حماد، عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عماد بن سلمة، عماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني قال حدثنا أبو رافع مولى أبو رافع مولى أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخلاه في قرية. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا زار أخلاه في قرية في الله، أخلاه في الله يحبه في الله، فزاره في القرية مشيا عارج على أقدامه، فأتته الملائكة بصور رجال فقالوا أين تريد، قال أريد أزور أخلي هذا أحبه، فقال هل لك له عليك من صلة، له عليك من بر، له عليك من قرابة، له عليك من كذا، قال لا ما علي إلا أن نحبه في الله، قالوا نحن رسل الله عليه الصلاة والسلام رسل ربنا أن الله أحبك كما أحببته. قال الشيخ أبو أحمد أخبرني أبو بكر محمد، قال الشيخ هذا مسلم يقول قال الشيخ أبو أحمد من مشايخه أبو أحمد الزبيري قال أخبرني أبو بكر محمد بن زنجوي، أخبرني أبو بكر محمد بن زنجوي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بهذا الإسناد. هذا الإسناد مثله. قال حديث الأول أن رجلا زار أخا له في القرية. أن رجل زار أخا له في القرية يحبه. فجاءته الملائكة بصور أوادم آدم. فقال أين تريد؟ قال أريد هذه القرية. من يزور أخا لي في الله؟ قال هل له قرابة عليك؟ هل له بر عليك؟ هل له صلة عليك؟ هل له كذا؟ هل له لا ما له شيء إلا أن يحبه في الله ويريد أن يزوره في الله مشيا على الأقدام من القرية. قالوا نحن رسل الله إن الله أحبك كما أحببته. قال رحمه الله حدثنا سعيد منصور أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن ابن بن زيد عن أيوب عن أبي كلاب عن أبي أسماء عن ثوبان قال أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد المريض في مقربة الجنة حتى يرجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب أيوب قال حدثنا أبو قلابة حدثنا أبو قلابة الجرمي قال عن أبي أسماء الرحبي عن أبي أسماء الرحبي قال عن ثوبان مولى الرسول عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال أبو الربيع رفعه قال أبو الربيع رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سعيد بن منصور قال قال رسول الله وقال سعيد بن منصور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال يرفعه إلى الرسول هذا قال قال قال يعني صلة منصور. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد المريض في مقربة الجنة. قال قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم أعد المريض في مقربة الجنة أعد الجنة في مقربة المريض في مقربة الجنة. نعم يعني أنه إذا كان مريض فهو ومسلم يمكن يكون في روضة مثل روضة رياض الجنة. نعم أعد المريض يقول اللي يزور المريض ها؟ أعد المريض يقول أعدوه أعد المريض الذي يزور المريض أعد المريض زور المريض فإنه في مقربة مقارب الجنة. نعم يعني زور المريض. رب حبيب قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا هشام عن خالد عن ابي كلاب عن ابي اسماء ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريدا لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير قال حدثنا خالد الحذا خالد الحذا قال عن ابي اسماء عن ابي كلابه عن ابي كلابه الجرمي عن ابي اسماء عن ابي اسماء الرحبي قال عن ثوبان مولى الرسول عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في قرفه الجنه. يقول ثوبان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من عاد مريضا لم يزل في غرفه من غرف الجنه لم يزل يمشي في غرفه من غرف الجنه في غرفه في قربة الجنة في قربة في قرب الجنة في ثمار الجنة المزل في قربة من قرب الجنة ثمار من ثمرة من ثمار الجنة. نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب العارثي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد نبي غلابة نبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في قربة الجنة حتى يرجع. يقول مسلم حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا يزيد بن زريع قال عن خالد الحذا عن خالد الحذا قال عن ابي غلابة عن ابي غلابة الجرمي قال عن ابي اسماء الرحبي عن ابي اسماء الرحبي قال عن ثوبان عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في قربة الجنة. يقول ان المسلم يقول ثوبان ان الرسول قال إن المسلم إذا عاد أخوه المسلم أخاه المسلم لم يزل في غرفة من غرف الجنة يعني لا زال يقطف ثمرة من ثمار الجنة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا أن يزيد واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وأبو كلابة عن أبي الأشهد الصنعاني نبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة. قيل يا رسول الله ما غرفة الجنة قال جناها. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، زهير بن حرب جميعا عن يزيد، جميعا عن يزيد، يزيد قال عن قال زهير حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول قال حدثنا أبو قلابة، أبو قلابة قال عن أبي الأشعث، عن أبي الأشعث قال عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي أسماء الرحبي قال عن ثوبان، عن ثوبان مولى الرسول عليه السلام قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريدا لم يزل في غرفة الجنة. يقول ثوبان يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة، فقيل له ما غرفة الجنة يا رسول الله؟ قال ثمرها. ولرحم الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد. يقول مسلم حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول قال بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني لم يزل في غرفة الجنة. ولرحم الله حدثنا محمد بن عاتم بن ميمون قال حدثنا عباس قال حدثنا عماد بن سلمة عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامه يا ابن ادم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف اعودك وانت رب العالمين، وما لما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعده، وما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني، يا ربي وكيف اطعمك وانت رب العالمين، قال على ما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لمن أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيك فلم تسقني، يا قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا باهز بن أسد، باهز بن أسد قال حدثنا عماد بن سلمة، عماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني قال حدثنا أبو رافع، أبو رافع قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يقول تعالى وتقدس لابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أن ترى أن عبدي فلان مرضى فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، تعالى وتقدس وجوده جلاله، تعالى بجلاله وعظمته، تقدس تعالى وتقدس بجلاله وجلاله وعظمته. قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فلما أنت لو أطعمت فلان طعمك استطعمك فلان فلم تطعمه، فلو أطعمته لوجدتني عنده عليك. قال يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال الله تعالى وتقدس يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال كيف أسقيك أنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان عطي عطشان استقاك تسقيه فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته لوجدتني عنده، تعالى وتقدس. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. كل وصايا وصلاه كل وصايا، وصايا للمسلم على المسلم، وصايا للمسلم ترفعه درجات يوم القيامه.